هذا السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هناك يقول هذا من خارج المملكة من طريق الموقع: ما حكم يقول صلاة الشروق وما حكم توزيع المسبحة على الأشخاص في المساجد؟ ما حكم إيش؟ قل حكم صلاة الشروق. الشروق؟ هنا يعني صلاة الضحى. الشروق ما عنده صلاة، منهي عن الصلاة وقت الشروق، إنما الصلاة إذا ارتفعت الشمس إلى أن تتوسط في كبد السماء، كل هذا وقت لصلاة النافلة، صلاة الضحى. توزيع المسابح لا داعي له، الناس يسبحون بأصابعهم، هذا أفضل. وأخشى أن يكون ذلك شعار الصوفية، لأنهم هم اللي يلازمون المسابح ويعلقونها على رقابهم ومظهر من مظاهرهم. نعم.